السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ فقال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. وقفنا هنا اللي قبله. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي وإسناده على رسم مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الخبر قد أخرجه من ذكره من المصنف وأبو داود والنسائي والإمام أحمد والدارمي وغيرهم من حديث حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، وهو حديث صحيح الإسناد، وقوله على رسم مسلم أي على سياق مسلم لأسانيده، فهو على شرط مسلم. وحميد وإن كان قد وصف بالتدليس إلا أنه يعتبر حديثه فيما يرويه عن أنس بن مالك، وذلك أنه بالجملة يرويه من طريق ثابت البناني عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتدليسه مغتبر. وجل حديث عن أنس بن مالك إما أن يكون بواسطة، وإما أن يكون من حديث ثابت عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين، تقدم الكلام على معنى الجهاد، والأصل في الجهاد إذا ذكر في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل به مقاتلة الكفار ومجالدته، هذا هو الأصل، ولا ينصرف إلى غيره من المعاني إلا لقرينة ظاهرة أو صارف له من الصوارف بأدلة الشرع أو تفسير أحد الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وقد جاء ذكر الجهاد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأخبار، والمراد بها هو جهاد، كان يكون جهاد النفس أو جهاد الشيطان أو جهاد أهل الفسوق والفجور، لكنه قليل ومعروف هذا بالقرائن. وأما ما يروى عنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة تبوك قال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فهو خبر منكر لا أصل له. قد رواه الخطيب وكذلك رواه البيهقي وإسناده باطل مسلسل بالضعفاء، وأشدهم ضعفا ليث بن أبي سليم، ومعروف حاله. قوله جاهد الكفار أمر بمجاهدتهم ومقاتلتهم، وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في حكم الجهاد من جهة أصل وجوبه لا تغير حاله بما يطرأ عليه. اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال. القول الأول وهو قول جمهور العلماء أنه فرض كفاية، وفروض الكفاية وإذا قام بها من يكفي فإنها تسقط عن الباقين، والقيد هنا بما يكفي أي أن من يقوم بهذا وإن كثر إذا كان لا يكفي فإنهم يأثمون ويكون على البقية من جهة الإثم كفروض الأعيان. واستدلوا بعموم ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر بالجهاد، ومن هذا الخبر جاهدوا المشركين، وكذلك ما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات ولم يغزو ولم يحدد نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، وغير ذلك من الأحاديث. واستدلوا بجملة من الأخبار التي فيها الأمر بالجهاد في كلام الله سبحانه وتعالى، كقول الله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا، وقول الله جل وعلا: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وقول الله جل وعلا: قاتلوا الذين يقاتلونكم، وقول الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. قالوا: وفي هذا أمر بالمقاتلة، وهذا دليل على أنها فرض. واستدلوا كذلك بالأصول وذلك أنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جملة من السلف أن ترك الجهاد علامة للخذلان وتسليط الأعداء والصغار، فإن الأمة مأمورة بالقوة ومجالدة الأعداء، فإذا أهملت الجهاد يسلط الله عز وجل عليه عذابا، ولا يسلط الله عز وجل العذاب إلا بسبب ترك واجب. وجاء في ذلك أحاديث كما تقدم الكلام على شيء من ذلك، كما في قوله عليه الصلاة والسلام مما يروى عنه: إذا تبايتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. وما جاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى فيما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه من حديث ربيع ابن ناجح قال: خطبنا علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى في الأنبار فقال: إن الله كتب عليكم الجهاد، والجهاد باب من أبواب الجنة، ومن تركه سلط الله عليه الذل والصغار وسيم الخسر. وكذلك ما جاء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره لأصحابه، والنصوص في هذا كثيرة. قالوا: فالأمر هنا ظاهر، وأما صرفه من وجوب الأعيان إلى وجوب الكفاية هو أن الله سبحانه وتعالى أمر بأن يرجع فئام من المسلمين ولا يقاتلوا، كما قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائف من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله عز وجل قد أمر بإرجاع طائفة من المؤمنين بعد أن نفروا، فكيف بمن بقي ولم ينفر؟ فهذا يدل على أنه على فروض الكفاية. كذلك أن الله عز وجل وعد القاعدين بالحسنى، فقد فضل الله عز وجل كما في قوله: فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فلما وعد الله عز وجل القاعدين الحسنى دل على أنه الوجوب ليس على الأعيان، وإنما هو على الكفاية. قالوا: وهذا من الصواب. وأما في قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، جاء في بعض التفاسير عن السلف على خلاف ما يتبادر إلى الذهن أن المراد بذلك أن يرجع الناس من الجهاد إلى طلب العلم. قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قويت شوكة الإسلام به ودعا إلى الله سبحانه وتعالى كان الناس يدخلون في الإسلام ظاهرا مع وجود النفاق، فيأتوا إلى المدينة فضايقوا أهل الإسلام والصحابة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برجوع فئام من المسلمين لحماية أعراض المسلمين وكذلك تعليمهم، لأن الله عز وجل علم في حالهم النفاق. روي هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه في جرير الطبري من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. والقول الثاني قالوا أن الجهاد فرض على الأعيان، وهذا مروي عن سعيد بن المسيب وعن عبد الله بن الحسن كما ذكره عنه ابن رشد في كتابه البداية، وذهب إليه بعض الفقهاء من الشافعية. قالوا: فالأوامر السابقة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرها الأمر، والأمر يكون على الوجوب، وهذا هو الأصل فيه، وهذا متعقب بما تقدم استثناؤه من الأدلة من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بعض الصحابة بأن يجلس وبعضهم بأن ينفق، كما جاء في حديث بني لحيان لما من هذيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرجل من الرجلين أن يخرج للجهاد، وقال لمن جلس: قال من جهز غازيا فله مثل نصف أجر الخارج، يعني في سبيل الله. فلما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم أن يجلس دل على أن الأمر ليس على الأعيان. والذي يظهر والله أعلم أن إطلاق الوجوب من جهة الأصل أن الجهاد واجب على الأعيان لا يقول به أحد من السلف. وأما ما يروى عن سعيد المسيب وغيره من السلف وما ذهب إليه بعض الفقهاء فلعلهم يريدون بذلك ما في حال دون حال، كاستنفار الإمام أو مداهمة العدو أو ضعف الإسلام وحاجته إلى أن يتقوى ونحو ذلك، أما إطلاق الحكم بأنه فرض على العيان ونحو ذلك فهذا لا يستقيم على من عرف الكتاب والسنة. ولهذا لا تكون الألفاظ عنهم عليهم رحمة الله تعالى صريحة. وقد ذهب عامة العلماء وعامة السلف وجمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن الجهاد فرض كفاية وليس فرضا على الأعيان. ذهب إلى هذا الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، وكذلك أبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد عليهم رحمة الله أنه على فروض الكفاية من جهة الأصل، وقد ينتقل من هذا الحكم إلى غيره بحسب مصلحة الأمة، وهذا من جهة الأصل. والقول الثالث الذين قالوا بأن الجهاد مستحب وليس بواجب لا على الكفاية ولا على العيان، هذا روي عن جماعة من السلف ومروي عن عبد الله بن عمر وعن عطاء بن أبي رباح وعن عمرو بن دينار، وقال به ابن شبرمة، قال ابن شبرمة كما نقله عنه ابن عبد البر في كتاب الاستنكار، قال الجهاد ليس بواجب إلا إذا احتاج إليه. وهذه النقول عن عبد الله بن عمر وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم وحمل بعضهم أنهم يريدون بذلك الاستحباب وعدم الوجوب يقال أن هذا فيه نظر، فإنهم قالوا ذلك في مقابل من قال أنه فرض على الأعيان في حالة وهو إذا داهم عدو بلدا من بلدان المسلمين واحتاجوا إليه واحتاج الناس من أهل هذا البلد إلى المسلمين، قال بعض العلماء أنه يجب على عامة المسلمين أن ينفروا، فقابلوا هذا القول بأنه لا يجب، وظن بعضهم أن ذلك القول هو بعدم وجوب الجهاد على الإطلاق وإنما هو سنة، وهذا هو الصحيح. فلا أعلم أحدا من السلف أيضا ظهر عنه بنص صريح صحيح أنه قال بسنية الجهاد فحسب، وقد مال إلى صرف هذه الأقوال على هذا الوجه جماعة من الأئمة المحققين وغيرهم كالإمام الجصاص في تفسيره أن ما يروى عن عبد الله بن عمر وعطاء وكذلك عمرو بن دينار ليس على ظاهره وإنما هو في مقابل من قال أنه على فروض الأعيان، وقالوا أن من قال أنه على فروض الأعيان في مسألة إذا داهم عدو من الأعداء بلدا من بلدان المسلمين أنه لا يجب عليهم على المسلمين بعامتهم، وإنما إن اكتفوا كفى ذلك، وإلا إن احتاجوا أحدا من المسلمين وجب عليه أن ينفر حماية الأعراض. وهذا جاء عن غير واحد من السلف كعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى وغيره. وأما بعض القرائن التي تحتف بالجهاد من جهة وجوبه فيقال أن ثمة قرائن عدة تصرفه عن أصله المتقرر المترجح في أحد هذه الأقوال الثلاث، واتفق العلماء على جملة منها، اتفق العلماء على أن الجهاد يكون فرضا على الأعيان في أحوال ثلاثة. الحالة الأولى إذا داهم عدو من الأعداء بلدا من المسلمين فإنه يجب عليهم بالأعيان ولا يشترط له شرط على الإطلاق، فكل يذب عن عرضه وماله ودمه وأرضه بما يستطيع، وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث مخارق عند النسائي لما قال يا رسول الله الرجل يأتيني يريد مالي، قال ذكره بالله، قال فإن لم يتذكر قال فاستعن عليه بمن حولك من المسلمين، قال فإن لم أجد قال فاستعن عليه بالسلطان، قال فإن السلطان عني، فقال دافع عن مالك حتى تدفع عن مالك أو تقتل وتكون من شهداء الآخرة. وهذا حديث لا بأس بإسناده. الحالة الثانية من فروض الأعيان إذا طلب الإمام النفرة، فإذا طلب الإمام من أئمة المسلمين داهم عدو من الأعداء بلدا من بلدان المسلمين فطلب الوالي الاستنفار أو طلب الوالي النفرة إلى بلد آخر وإن لم يداهم ذلك العدو وجب عليهم أن ينفروا، وهذا جاء في كلام الله عز وجل في قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة كما جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة وعبد الله بن عباس عليهم رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. الحالة الثالثة إذا كان بين الصفين فليس للإنسان خيار، بل أنه يجب عليه الثبات ويحرم عليه أن يولي الأعداء الأدبار. وقد حذر الله عز وجل من ذلك أشد تحذير، وجاء في ذلك آيات كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وقوله سبحانه وتعالى زحفا أي بكثرة عددهم، يراهم الرائي أنهم يزحفون لشدة التحامهم من كثرتهم، ومعلوم أن الناس بالحروب لا يلتحمون ولا يلتحمون إلا لكثرة عددهم وعددهم، فيظن الإنسان أنهم يزحفون لا يمشون قياما. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إذا رأيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فنهى الله عز وجل عن ذلك، بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام تولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، بل من السبع الموبقات، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: جاهدوا المشركين. المشركون هم كل من كفر بالله، وبعضهم خصص هذا بالوثنيين ولم يدخلوا اليهود والنصارى في هذا الباب، والخلاف في هذا معروف. فهم من جهة اللغة يدخلون في المشركين، أما من جهة الاصطلاح فلا يدخلون في المشركين إلا لقرينة تدخلهم في هذا الباب. ولهذا فرق الله عز وجل بين المشركين وبين أهل الكتاب في مواضع كثيرة، باختصاصهم بجملة من الأحكام من الجزية والمهادنة وغير ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه بأن يهادن المشركين، بل أمره بأن يهادن أهل الكتاب. قال: بأنفسكم. الجهاد بالنفس يشمل المقاتلة والمجاردة، واجب على الرجال ولا يجب على النساء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: على النساء جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وذكر العمرة في هذا الخبر غير محفوظ. فالجهاد بالأنفس لا يجب على النساء إلا إذا داهم عدو من الأعداء بلاد المسلمين، وجب عليها أن تنفر مع الرجال وأن تذب عن عرضها وعن مالها وعن أرضها، وإن احتاج إليها المسلمون في غزوة من الغزوات فإنها يجب عليها أن تنفر في مداواة الجرح، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع جملة من الصحابيات عليهن رضوان الله تعالى. والأصل فيه هو المجالدة باليد والرماح وما يلحق في حكمها من المحدثات داخلة في هذا الباب من المقاتلة بالأنفس. وأشد أنواع المقاتلة على النفس المقاتلة بالنفس، وأعظمها أجرا وأثقلها على الإنسان، كما قال الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وذلك لكره الإنسان للقتال، لأنه يجلب على نفسه الهلك وفقد النفس والمال وغير ذلك. قال: وأموالكم. الجهاد بالمال هو دفعه وإنفاقه، وهو من مصارف الزكاة كما تقدم الكلام عليه. وأعظم النفقة فضلا عند الحاجة إليه في مثل هذا الباب تفضل على سائر النفقات، بل قد حمل بعض العلماء قال الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال غير واحد من المفسرين أن المراد بذلك هو حبسها عن النفقة في سبيل الله، لقول الله جل وعلا: ولا ينفقونها في سبيل الله، أي في هذا الوجه. حمل هذا ونص عليه غير واحد من المفسرين كعبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وغيرهم، ونص عليه بعض الأئمة المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، بل جعل بعض العلماء أن من ترك النفقة في حال وجوبها عليه أو حاجة المسلمين إليها في مثل هذا الباب إن دفعها بغيره من وجوه مصارف الزكاة أنه مستحق للعقاب والعذاب، وإن صرفها في بعض وجوه صرفها الشرعي للحاجة إليه في مثل هذا. وكذا في ذلك قال الله جل وعلا: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. والتهلكة هنا تقدم أن كلام المفسرين عام هو ترك النفقة في سبيل الله في حال وجوبها، كما جاء هذا تفسيره عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وعكرمة وقتادة والسدي والحسن البصري ومحمد بن كعب وعطاء وطاووس بن كيسان وسعيد بن جبير وغيرهم. وجاء في هذا عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كحذيفة بن اليمان كما رواه ابن جرير الطبري من حديث شقيق عن حذيفة أنه قال في قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال: ترك النفقة في سبيل الله. وجاء هذا عن عبد الله بن عباس مسندا بإسناد صحيح كما جاء عند ابن جرير من حديث أبي صالح عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال في قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: هو ترك النفقة في سبيل الله ولينفق ولو لم يجد إلا مشقفا، أي لينفق فيه. بل قد ذكر بعض العلماء أن من ترك الجهاد في سبيل الله والنفقة في سبيل الله في حال وجوبها عليه بعينه أنه أشد إثما عند الله عز وجل من الزاني والسارق وشارب الخمر وإن كان من أهل الصلاح والصلاة والديانة. نص على هذا غير واحد من العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله، وكذلك قبله ابن حزم الأندلسي. ويكفي في بيان فضل هذا أن من جهز غازيا فقد غزا، كما جاء في البخاري من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جهز غازيا فقد غزا. وذلك لفضل هذا الباب وعظمته، وكلما تأكد الوجوب كان في هذا الباب أعظم أولى. وقوله عليه الصلاة والسلام: وألسنتكم، الجهاد بالألسنة المراد به هو ما فعله بعض الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما امتثلوا لأمره، حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام حسان ومن معه بأن يهدوا المشركين وأن يشدوا من أزر المؤمنين بأشعارهم. ومن ذلك أيضا بيان حال المشركين أعداء الملة وبيان عدوانهم ومواجهة أهل النفاق المثبطين المخدرين، فهذا من الجهاد بالألسن. ومن ذلك أيضا حبس اللسان عن قول الباطل إذا عجز الإنسان عن قول الحق، هذا من وجوه الجهاد أيضا. ومن وجوه أيضا أن لا يؤتى الإنسان الإسلام من قبله في هذا الباب وغيره. وقد ذكر بعض العلماء أنه إن اضطر الإنسان في حال تقوية الأمة والإخوان بالعدو أنه يسوغ له الكذب والمخادع لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة. جاء هذا من حديث حذيفة وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وغيرهم عليهم رضوان الله تعالى. والخدعة جائزة في الحرب بكل حال، باللسان وبالفعل وبالمال وغير ذلك. قد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله احتاج في مقاتلة المشركين وقد أخذ منهم سفنا، والسفن في ظاهرها أنها تبع للأعداء، أركب فيها من جيش المسلمين وأمرهم بأن يحلقوا لحاهم وأن يلبسوا الزنانير وأن يحملوا معهم لحم الخنازير. قال ابن كثير عليه رحمة الله لما ساق هذه القصة قال: والحرب خدعة. الله عنك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. هذا الحديث يدل أو يشير إلى مسألة ينبغي الإشارة إليها، أنه حين الكلام على مسألة فرض الجهاد نتكلم عليه من جهة الأصل كأصل وتشريع، وأن ثمة صوارف تجعل الجهاد تارة ينتقل من فروض الكفاية إلى فروض الأعيان كما تقدم، وتجعله تارة من المكروهات، وتجعله تارة من المحرمات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رد بعض الصحابة عن الجهاد إلى طاعة الوالدين، وأمر الله عز وجل برجوع فئام من المجاهدين إلى المدينة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالتفقه في دين الله من أعظم الواجبات، وخاصة إذا عم الجاهل وعم الملبسون والمضللون والذين يطمسون الحقيقة، وجب على الناس أن يتفقهوا وأن يتبصروا بدين الله عز وجل. وطاعة الوالدين واجبة، إلا في الأحوال الثلاثة وهي فروض الأعيان، ويجب عليه أن يستأذن من والديه قبل خروجه، وإن منعه والدا يجب عليه أن يمتثل، وإن خرج فهو آثم لظاهر النص. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حال استنفاره أو في حال لحوق بعض المؤمنين معه إرجاعهم إليه يدل على أنه أرجعهم إلى أمر واجب أو متأكد الحق، إضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد قرن طاعة الوالدين بطاعته وعبادته سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن الأصل أنه لا يجوز النفرة ولا الغزو إلا بإذن الوالدين إلا في أحوال فروض الأعيان، وهي إذا استنفر الوالي وأمر الناس أن يخرجوا، وفي حال مداهمة العدو ذلك البلد، وفي حال كون الإنسان بين الصفين لا حاجة لأي شرط أو قيد. نعم. الله عنك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. رواه أحمد وأبو داود بن حبان والحاكم من رواية دراج، وقد اختلفوا في توثيقه. الحديث قد رواه الإمام أحمد وغيره من حديث دراج بن الهيثم، دراج بن السمع عن أبي الهيثم العتواري عن أبي سعيد الخدري به، وهذا الخبر لا يصح، وذلك أن هذه السلسلة سلسلة منكرة كما قال ذلك أبو داود، قال دراج عن أبي الهيثم العتواري منكر. وهذا الحديث من جهة المعنى صحيح، ومعناه فيما تقدم، وظاهر هذا الرجل حينما هاجر أي إنما هاجر طلبا للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرده النبي عليه الصلاة والسلام. وما هاجر من بلد الشرك إلى بلد الإيمان فيظهر أنه إنما خرج لطلب الجهاد فحسب. وإذا كان والد الإنسان من المشركين فالأصل بقاء الطاع إلا في مثل هذه الحال، فالأمر خاص بالمؤمنين. والهجرة هي مفارقة بلد الكفر إلى بلد الإيمان، وهي أعم من ذلك، أن يهجر الإنسان المعاصي أو يهجر كذلك ما تعلق قلبه به من الآثام والشهوات والشبهات إلى الطاعة واليقين بالله سبحانه وتعالى، وداخل في باب الهجرة. وأول المهاجرين خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا على لساني: إني ذاهب إلى ربي سيهدي. نعم. الله عنك. وعن قيس بن أبي حازم عن جرير قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل فقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا ترى أنا رهما؟ رواه أبو داود والترمذي والطبراني، ورواه النسائي والترمذي أيضا مرسلا وهو صح، قاله البخاري والدارقطني. هذا الحديث قد رواه أبو داود في سننه، وكذلك رواه الترمذي والنسائي وغيرهم على اختلاف عندهم في الوصل والإرسال. الحديث يرويه إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن حازم عن جرير ابن عبد الله عليه رضوان الله تعالى، واختلف عليه فيه. فرواه أبو معاوية الضرير عن إسماعيل موصولا، وقد تبع على رواية هذه عند الطبراني من حديث حفص بن غياث عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله، واختلف فيه على حفص، فرواه عنه المقدام موصولا على هذه الحال، وخالفهما روح وعمر بن عبد العزيز عن حفص عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن خالد بن الوليد، وجعله من مسند خالد، وهو أمر وغلط. وخولف فيه أبو معاوية، خالفه فيه جماعة من الثقات، خالفه هشام بن بشير السلمي كما عند أبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب غريب الحديث، ووكيع بن الجراح وعبد الرحيم عند ابن أبي شيبة في المصنف، وخالد الواسطي كما ذكره أبو داود في سننه، ومعتمر بن سليمان كما رواه سعيد بن منصور في سننه، وكذلك خالفه مروان عند البيهقي في السنن، وخالفهم أيضا عبده عند الترمذي في السنن، وخالفه أيضا أبو خالد الأحمر عند النسائي في سننه، كلهم رواه عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مرسلا وهو الصواب. جزم بصحة المرسل جماعة من النقاد، بل هو حكم عامة النقاد، جزم بذلك البخاري كما في كتابه التاريخ، ونقله عنه أيضا الترمذي في السنن فقال: المرسل أصح، وكذلك قاله الترمذي في السنن، وقاله أبو حاتم: المرسل أشبه، وكذلك البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار قال: والإرسال أصح، وكذلك الدارقطني وغيرهم. فهذا الخبر لا يصح من جهة الإسناد، وهو مشهور: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. قد جاء ما يشهد له من جهة المعنى، قد روى النسائي في سننه من حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما أتيتك إلا وقد أقسمت بعدد هذه، وأشار إلى أصابعه ألا آتيك، فإني مستحلفك بماذا أرسلك الله بالإسلام؟ قال بالإسلام. قال وبماذا يكون ذلك؟ قال تقول وجهت وجهي إلى الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وأن الله لا يقبل من مسلم عملا حتى يفارق المشركين. وجاء عند أبي داود في سنن من حديث خباب بن سليمان ابن سامرة بن جندب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جلس بين المشركين فهو مثلهم ولا يصح. وجاء عند البيهقي وعند البخاري في التاريخ وغيرهم من حديث العوام عن زائر عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تستضيئوا بنار المشركين. وهذا الحديث حينما غزا جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المشركين، وكان بين ظهرانيهم بعض المسلمين فاستعصموا بالسجود، سجدوا لما رأوا المسلمين قد دخلوا الديار، يريدون بذلك أن يشيروا إلى أنهم على الإسلام وليسوا على الشرك، فقتلوه. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام لهم نصف العقل ونصف الدية، وذلك لإقامتهم بين المشركين. وفي هذا دليل على مشابهتهم بدية أهل الشرك، قال بذلك بعض العلماء وفي هذا حمل نظر، وإنما المشركون ليست ديتهم كذلك، وهذا في حال صحة الخبر، وإنما أسقط النبي عليه الصلاة والسلام شطر الدية في حال صحة الخبر، وذلك من باب الردع والزجر، وأنهم باقون على الإيمان. وأما الإقامة بين ظهراني المشركين لمن أسلم هل هي محرمة أم لا، وهل يجب عليه أن يهاجر أم لا؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب على من أسلم بين ظهراني المشركين أن يهاجر، نص على ذلك الشافعي كما في كتابه الأم وغيره، واستدلوا بهذا الخبر وكذلك بحديث معاوية بن حيدة المتقدم وبحديث أنس بن مالك وغيرهم، وذهب بعض العلماء وجزم بذلك ابن العربي إلى أن الهجرة لمن أسلم من المشركين أنها لا تجب عليه إلا إذا خاف على دينه ولا يقيم شعائر الله. وهذا القول هو الصواب، وذلك أنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا بعث جيشا أمر أميرهم أن يدعو من يلقاه إلى ثلاث، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال وأن يتحولوا من دار إلى دار المهاجرين فإنهم إن تحولوا فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم، وإن بقوا أو أبوا فهم كحال الأعراب من المسلمين عليهم ما على المؤمنين. فلم يشد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. وأما ما يستدل به بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، بانقضاء الهجرة بعد الفتح، قال ولكن جهاد ونية، فحمل بعضهم من قال بهذا القول على أن الهجرة قد انتهى أمرها، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أسلم من المؤمنين من العرب وغيرهم أن يبقى بين أهله وذويه من المشركين، وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا بعينه. الاستدلال بهذا الحديث ظني وليس بصريح، فلعل المراد بقوله إلى هجرة بعد الفتح يعني إلى من مكة إلى المدينة أو إلى غيره، لما فتحت مكة لا هجرة بعد الفتح من جهة ترتب الأجر والفضل وغير ذلك. إلا أنه يتأكد بالاتفاق أن ينصرف من أسلم من المشركين عن ظهراني المشركين إلى بلاد المسلمين، وهذا متأكد باتفاق العلماء لكن اختلفوا في الوجوه. فإذا كان يقيم دينه ويظهر شعائره فلا يجب عليه أن يهاجر، وهذا هو الظاهر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أصحابه. وفي نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ترائي النارين قال بعضهم أن المراد بذلك هو أن يبتعدوا عن المشركين قدر إمكانهم وقدر وسعهم، فلا يختلطوا معهم فلا يروا نار المشركين حال إيقادهم، فإن النار هي علامة على الإيناس والأمن كما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فأمر بأن يبتعد المسلمون عن بلاد المشركين بقدر ألا يروا نارهم حال إيقادهم، وذلك لشدة المفارقة والمباعدة، وهذا يدل على التأكيد. هذه في حال وانقضت، في حال أنهم كانوا مستضعفين لا يقيمون الدين يعني في مكة. الله عنك. والآن يظهر في تغير الحال في بلاد المسلمين وفي بلاد غيرهم أيضا ما يتعذر على المسلم المهاجر، فالمسألة لا تتعلق بأنه يحمل متاعه ثم يغادر. الآن أصبحت الحدود وأصبحت الرسميات وغير ذلك مما يتعذر على المسلمين الهجرة، فيقال إذا كانوا في بلد مشرك ويقيم دينه ويظهر الشعائر لا يجب عليه أن يهاجر، وإن وجد موضع من مواضع المسلمين أن يهاجر إليها فيستحب له أن يهاجر كعمل ونحو ذلك، يجد له كفيلة ونحو ذلك أن يهاجر إلى بلد الإسلام. الله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، رواه مسلم. وروى ابن أبي عاصم: الشهادة تكفر كل، رواه الإمام مسلم من حديث القتبان عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو. وقوله القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، المراد بذلك الشهادة، ويخرج من هذا على قول بعض المتأخرين ما حكم عليه بالشهادة كالمطعون والحريق والغريق والمبطون ومن مات بهدم، قالوا يخرج من هذا، والصواب لحقه فيه بإجماع السلف أن هذه الأصناف من جهة الأجر في الآخرة سواء، وأما في الدنيا فقد اتفق العلماء على أن الحريق والغريق والمطعون والمبطون والميت بالهدم أنه لا يلحقه شيء من أحكام القتيل في سبيل الله في الدنيا، فيغسل ويكفن ويصلى عليه بخلاف قتيل المعركة، والسلف يشددون في هذا من جهة الأحكام في الدنيا حتى يذكرون أن من قاتل في سبيل الله ثم جرح ومات من جراحه بين أهله أنه ليس له حكم المقاتل الميت بين الصفين، بل يغسل ويكفن كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام بسعد وغيره. والتكفير هنا تكفير للآثام، وهذا يدل على فضل الشهادة في سبيل الله. يقول الله عز وجل: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ف فالشهادة في سبيل الله إضافة للأجر العظيم، فإن الله عز وجل يكفر الإنسان سائر ذنوبه إلا الدين، وذلك لتعلقها بحقوق الآدميين. ويدخل في الدين الحقوق المغتصبة كالسرقة والغصب ونحو ذلك، فإنها لا تكفر. والمكفرات التي جاءت بها الشريعة كتابا وسنة هي الاستغفار والتوبة والحسنات التي تذهب السيئات، استغفار الغير، الأذى والمصائب والأمراض والهم والحزن، دعاء الغير للإنسان، مشيئة الله عز وجل، فتنة القبر، عرفات يوم القيامة، كلها من جملة المكفرات. فكلها لا تأتي على الحقوق الخاصة، فهي مبنية على المشاحة. فما من شيء يكفر الحقوق الخاصة حتى التوحيد لا يكفر الإنسان الحقوق بين الآدميين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها وليقتصن الله من الشاة القرن للشاة الجمع. فيجب أداء الحقوق في الدنيا قبل الآخرة. قد روى الإمام أحمد في مسنده ومعلق في البخاري من حديث سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة، فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك وأنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وعليه لأحد من أهل النار حق حتى أقص منه حتى اللطخ، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولو عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقص منه حتى اللطمة. قالوا: كيف وإن نأتي الله عز وجل حفاة عراة؟ قال: بالحسنات والسيئات. وهذا ما يجهله كثير، بل ربما يخفى على بعض الصالحين كما قد خفي على بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى حينما نباهم، كما جاء في صحيح مسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من الذي نار له ولا متاع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، ويأتي وقد ضرب هذا ويطم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم يكن لديه حسنات أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرحت النار. يريد المصنف عليه رحمة الله تعالى بإرادة لهذا الخبر وبيان أهمية حقوق الآدميين فيما يتعلق بالدماء وهي الجراحات والقصاص، أن لا يكفرها شيء إلا القصاص في الدنيا أو العفو المسامح أو الدية. والأعراض من الوقيعة بالأعراض بالاستحلال على قول البعض، والأموال بإعادة الأموال إلى أهلها أو الاستحلال، وإلا يوم القيامة القصاص يكون بالحسنات والسيئات. ذكر بعض الفقهاء أنه ينبغي لمن كان عليه دين أن لا يجاهد حتى يدفع عليه، أو أن يستأذن من غريمه. وهذا ظاهر، وذلك أنها لا تكفر. ومعنى الاستئذان ليس أنه رقيقا عنده، ولكن لكي يأذن له إن قتل فيعفو عنه. وأما مجرد الاستئذان من غير عفو في حال الوفاة لا حاجة إليه وليس هو المقصود. وأما وجوب الاستئذان فليس بظاهر هنا، ولم يقل به أحد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين. نعم. الله عنك. وروى ابن أبي عاصم: الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، والغرق يكفر ذلك كله. في رواته ما يجهل حاله. يقول وروى ابن أبي عاصم الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين والغرق يكفر ذلك كله. في رواته من يجهل حاله. هذا الحديث يروي ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد من حديث عبد الله بن المغيرة بن عبد الله بن أبي برد، وإسناده مظلم وتالف وهو منكر إسنادا ومتنا، وذلك لتفضيل حال الغرق على حال الشهادة، وهذا باطل لا دليل عليه ولا حجة لمعنى لا من كتاب ولا سنة ولا أثر ولا عمل الأئمة، فالشهادة أفضل من ذلك كله. والشهادة إنما سميت شهادة وسمي الشهيد شهيدا قد اختلف العلماء في هذا المعنى على أكثر من 10 أقوال في تسمية الشهيد بالشهيد والشهادة بالشهادة، كلها متقاربة. قيل أن معنى ذلك أن الشهادة تشهد عليه إذ حضرت موته، وقيل أنه يشهد بالكرامة، وقيل أنه يشهد النعيم فور استشهاده بخلاف غيره، وقيل أنه يشهد غيره بإراقة دمه كما يشهد الكاتب حال كتابته بتدوينه فهو يظهر الشهادة بدمه، وقيل غير ذلك، وكلها من المعاني متقاربة. الله عنك. وعن البراء رضي الله عنه لا، المقصود بها في الأماكن العامة، البيت كل يستطيع أن يسر في بيته ويفعل ما يشاء، يظهر الشعار في بيته، كلمة المرأة تظهر حجابها وإذا منعت من الحجاب واستطاعت الهجرة يجب عليها أن تهاجر، هذا لا تظهر الشعيرة، وإذا منعوا من بناء المساجد يجب عليهم أن يهاجروا، وإذا منعوا من أداء الصلوات والعبادات ونحو ذلك فهذه من الشعائر التي يجب على من منع منها الهجرة إن استطاع. ما يسقط أبدا لأنه فرط فيجب عليه أن يدفع. قد ذكر الجصاص في تفسيره أنه يجب على سائر بلدان المسلمين، وقال ما جاء عن عبد الله بن عمر وعطاء وعمر بن دينار ومن قال بقولهم أنهم يقولون بخلاف ذلك، وحكى ذلك إجماعا. وفي حكايته نظر، وفي حكاية نظر، بل يقال أنه يجب على أهل هذا البلد وإن لم يستطيعوا على من حولهم، وإن لم يستطيعوا على من حولهم وهكذا، وحكاية الإجماع فيها ما فيها. نعم. يتأكد ويستحب، لكن مسألة الوجوب لا تجب على الإنسان إلا إذا كان في سفره هذا تفريطا في حقوقه، إذا كان الإنسان في سفره هذا أن يفرط أو يقصر فيجب عليه أن يستأذن. إنما خص النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الجهاد لأن فيه انقطاع وفيه مظنة الهلك والموت ويتضمن في هذا تفريطا في الحقوق وتقصيرا، فوجب الاستئذان. الدين لا، الدين يبقى كيف مفرط يدفع، ما يبقى الديون لا بد من أدائه، يوصي غيره، يوصي أهل ذريته لن يدفعون، النبي عليه الصلاة والسلام قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها ولا يقتصن الله من الشاة القرن لشاة الجنة. القصاص حتى على البهائم. من يقول أن البهائم ليست مكلفة على الإطلاق هذا غلط. البهائم مكلفة فيما بينه، تحيا يوم القيامة ويقتص من بعض البعض ما تكون يقال كن تراب العدل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح حديث سعيد قال من كان عنده مظلمة لأخيه فيتحلل منها من قبل أن يأتي يوم الذي نار فيه ولا جرى. ولو كان الوالدين فاسقين فاجرين يرتكبان الكبائر يجب الطاعة والاستسلام. إذا كان كل فطري فيجب الطاعة. قل هل الشهداء يدخلون الجنة قبل غيرهم؟ لا أعلم في ذلك دليل يصح. لا، أما من عرف حالهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يسألهم باعتبار معرفة الحكم، لكنه لما جاء من بلد النائي كان في ظاهر حاله أنه لا يعلم أحكام النبي عليه الصلاة والسلام التي أخبر بها أهل هذا البلد، فالغالب أنه يجهل هذه الحال، ولهذا خصه بهذا السؤال ولا يخص سائر الناس بمعرفتهم الأحكام الشرعية. يقول ما صحة حديث النهي عن التمشط كل يوم؟ الحديث قد رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري عن داود بن عبد الله الأودي قال صحبت رجلا صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، حدثني رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام كما صاحب أبو هريرة قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. وليس المراد بالتحديد هذا بذاته، قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن مغفل عن الانتشاط إلا غبا يعني بين فترة وأخرى، وإنما هو حث على الترفه والتنعم ونحو ذلك. فإذا كان الإنسان يحتاج إليه بعمل شاق ويشد عليه ونحو ذلك ويحتاجه في كل يوم لا حرج عليه. يقول ناصحة الحديث لا يسمع به يهودي ولا نصارى ثم لا يؤمن به، حديث رواه الإمام مسلم. يقول قلتم في هذا الحديث أنه موضوع قد رواه ابن عساكر، في قوله أنه يأتي أقوام إلى جهاد، الحديث الذي رواه ابن عساكر لا يصح من جهة الإسناد. نعم له بعض الطرق قد رواه الطبراني في معجمه من حديث يزيد ابن أبي زياد الرقاشي عن أنس بن مالك، وجاء أيضا عند ابن عساكر في تاريخ دمشق عند أبي عمرو الداني من حديث عبد الرحمن من حديث عباد عن يحيى عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مسلسل بالضعفاء ولا يصح بمجموع طرقه، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.